قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته. حي الله إخواننا الأفاضل من الإدارة فضلت الشيخ أبو منة، إخواننا جميعا بارك الله في سعيهم وجعله سعيا مشكورا مبرورا في موازين حسناتهم، اللهم أمين. استكمالا لهذه المسيرة الطيبة في شرح هذا المتن الطيب، متن تحفة الأطفال، وعرضنا لباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وللأمانة العلمية كما قلنا سلفا أفردنا هذا الباب ببعض التمهيدات، وهو تمهيد شرح باب المخارج والصفات بشرح تقريبا شرح شبه موجز، وهو الشرح مستفيد. الحمد لله رب العالمين، يسر الله علينا وشرحنا المخارج كلها، وشرحنا الشطر الأول من الصفات. قلنا أن الصفات عندنا صفات ذاتية وعرضية، والصفات الذاتية تنقسم لجزئين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد خمسة وضدهم خمسة، وصفة الشدة اللي ضدها الرخاوة، وبينهم صفة اسمها صفة البينية التوسط، يعني يبقى كده عدد الصفات اللي لها ضد 11 صفة. وكان عندنا صفات لا ضد لها، ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. واحنا كنا بدأنا بالفعل في هذه الصفات، الصفات التي ايه لا ضد لها، عددها 9 صفات ليست كسابقتها 11 ولكن 9، هتحفظهم انت ورب او انت احفظهم من خلال المتن. طبعا متن تحفة الاطفال مفوش فيه كلام على الصفات، ولكن الامام مباشرة، الامام الجمزوري رحمه الله تعالى، تطرق مباشرة الى شرح المثلين والمتقاربين والمتجانسين، ولم يفرد باب المخارج ولا الصفات في تحفته. ولكن عندنا متن الجزرية، متن المقدمة، فيه باب كامل على باب المخارج، وباب تاني على الصفات، لما قال مخارج الحروف 17، وقال في الباب الذي مطلعه صفاتها جهر وريخ والمستفر منفتح مصمتة والضد كل، تكلم على الخمسة، الخمس صفات التي لها ضد، وهيجيب الخمسة بقى ضدهم. مهموسها فحثه شخص سكت، أما شديدها لفظ أجل قط بكت، وبين رخو والشديد للعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. تمام. وبعدها قال صفيرها صاد وزاي سين. تعرض الإمام رحمه الله تعالى في مطلع الصفات التي لا ضد لها في قسم الصفات الذاتية إلى صفة الصفير، استهل بها شرحا. يعني إيه كلمة صفير؟ قلنا صفير يعني الصوت الزائد، الصفير لغة يعني الصوت الزائد، أو قيل هو صوت يشبه صوت الطائر. طبعا ده داخل في التعريف الاصطلاحي، دخل مع الاصطلاح بقى، هو صوت يشبه صوت الطائر، وده صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه، يخرج ما بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. ركز معي، حروف الصفير ثلاثة أحرف: حرف الصاد وحرف الزاي وحرف السين. الصاد والزاي والسين. شيخنا أبو منا بس نستأذنك في سورة المخارج. نعم. حروف الصفير صاد وسين وزاي. طبعا بتتجلى حروف الصفير انت لما تيجي انت تصلي، طبعا انت بتصلي الصلوات وانت مأموم بتصليها سرية، وانت بتقرأ مثلا الفاتحة او بتقرأ التشهد وما الى ذلك، صوتك ما بيخرجش خالص، ما بيخرجش تماما عند النطق بكافة الحروف. اللهم الا النطق بالثلاث حروف دول السين والصاد والزاي، بتسمع صوت يعني الطفل الصغير لما بيجي يقلدك وانت بتصلي، ابنك مثلا ربنا يبارك لك فيه او بنتك، لما تيجي تصلي بيقعد يعمل ازاي، بيقعد يقلدك فبيقعد يعمل الحركات دي وهو بيصلي، يعني بيصلي حاطش في الارض يعني كده وبتاع وحاطط على صدره تمام، وبيعمل زيك يعني تمام. ليه؟ لان انت وانت بتش داري هذه الاحرف يعني تبرز وتتجلى وتتضح قوي عند قراءتك للقرآن او عند الذكر في الصلاة، فدي اللي بيلحظها منك الطفل لما بيجي يراقبك وبيحاول يقلد حركاتك وبيقلد كمان اصواتك، ولكن انت صوتك مش باين. اللي باين الثلاث حروف دول الصاد والسين والزاي، لانهم حروف الايه، حروف الصفير. بعض اهل العلم قرب اصوات هذه يعني الأحرف العربية الفصيحة حتى تتضح وتتجلى لبعض الشخوص الغير ناطقين بالعربية أو الذين عندهم بعض تتعتع في النطق بالأحرف. حرف الصاد مثلا قال لك يشبه، حرف الصاد بيشبه صوت الأوز، صوت الوز كده الصغير، الوز الصغير ده حرف الصاد، حرف الصاد. حرف الزاي يشبه صوت النحل، صوت النحل بيشبه حرف الزاي. والسين يشبه صوت الجراد، الجراد. نعم. أقوى طبعا حرف فيهم على الإطلاق طبعا هو واضح حرف الصاد، لما فيه طبعا من استعلاء وإطباق كل صفات قوة حرف الصاد. نعم. وصفة الصفير برضو من صفات القوة. ثم يلي حرف الصاد حرف الزاي لما فيها من جهر، ثم أضعفها على الإطلاق هو حرف الإيه، حرف السين. يبقى بالترتيب الصاد والزاي والسين، ده كل ما يقال في الصفير. تخرج أو نخرج من صفة الصفير أو اللي احنا شرحناه ده ان حرف الصاد تهتم به جدا، ان في صوت لما بتيجي تقرأ القرآن بيتضح جدا وبيتجلى، حتى لو انت بتقرأه سرا بيتضح جدا جدا جدا جدا، ولكن انت لا تلاحظ. مين اللي يلاحظ؟ جيد السمع، جيد السمع والطفل الصغير. الطفل الصغير بيبقى جزء كبير منه صفحة بيضاء، فبيعمل انت معتقد فيك كمال الاهلية وانك انت بتعمل كل حاجة صح، فبيقعد يراقبك فبيشوفك انت في الحروف دي بتعرف تنطقها ازاي، تنطق في الصلاة ازاي، فانت هو مش سمعك، فبيحاول قدر ما يستطيع يلقط منك الحروف الظاهرة الصاد والزاي والسين، عشان كده سميها بحروف الصفير لما فيهم من صوت زائد يشبه صوت الطائر. وهذا كل ما يقال في هذه الصفة، صفة الصفير التي استهل بها الإمام الصفات التي لها ضد، التي لا ضد لها. نعم. قال: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. طبعا كلمة واللين دي انتقل صفة اللين بس احنا خلينا في قلقلة قطب جد. قلقلة قطب جد. طيب احنا لازلنا الان في مرحلة فلننعش ذاكرتنا اللي احنا بنستهل بها بداية الدرس. انا كنت تكلمت في البداية على صفة القلقلة في الدرس اللي فات، كان الاسبوع قبل الماضي تكلمنا عن صفة القلقلة. قلنا القلقلة كان ليها استهلال كده معين اتكلمنا عليه، اتكلمنا على لو فاكرين القرع والقلع. نعم. وقلنا ان كل له حرف في اللغة العربية او كل الاحرف في اللغة العربية بتنقسم الى ناحيتين، اما حرف ساكن اما حرف متحرك. حرف الساكن في حالة التسكين، ومتحرك ان لزمته فتحة مثلا او ضمة او كسرة وما الى ذلك. نعم. ده الحرف الساكن. الحرف المتحرك والحرف الساكن دول الكلام عليهم في مستهل القلقلة. الحرف الساكن بيخرج بحاجة اسمها التصادم بين طرفي عضوي النطق. اي حرف عشان يخرج لازم له طرفين، مثلا نرمز للطرف الاول بألف وباء، لازم ألف يخبط في باء عشان ينتج عنه الحرف. الصوت اللي انت سمعته دول، الصوت اللي انت سمعته ده ناتج على ان خبطت ايدي اللي هو الطرف الف اليمين في الطرف باء اللي هو الشمال، نتج عنه الصوت اللي انت سمعته. فاي حرف بيخرج من طرفي العضوي نطق. نعم. عند التسكين لما بسكن الحرف، وخدنا مثال على ده حرف الميم لو تتذكروا، خدنا مثال على ذلك حرف الميم. وقلنا حرف الميم مثلا عند التسكين لما اقول ام ام ام، احنا عارفين ان الميم بتخرج من الشفتين. نعم. قل ام ام، فحصل تصادم بين عضوي النطق ولم يحدث بعدها تباعد، فضل تصادم واستقر الوضع ده في السكون حرف الساكن. اما بالنسبة للحرف المتحرك برضو الميم، خلينا نفتح الميم ونقول ما ما او مي او مو، حصل ايه؟ حصل ان الشفتين اللي هما بيخرج منهم الحرف تباعدتا، حصل منهم تباعد تنافر، ما فضلوش مكانهم عشان اقدر اجيب الفتحة، ونزلوا لتحت عشان اقدر اجيب الكسرة، وحصل فيهم ضم عشان اجيب الضمة، بس في تباعد بين الشفتين. اذا فالحرف الساكن بيخرج بالتصادم والحرف المتحرك بيخرج بالايه؟ بالتباعد. شبهت لك انا الموضوع ده وقلت لك ابن سينا احد علماء العرب رمز للتصادم بحاجة اسمها الايه؟ الناس اللي فاكرة، الناس اللي كانت معانا، رمز للتصادم اللي هو التسكين الحرف الساكن وقال عليه ايه؟ الناس دي كلها ما كانتش معانا ولا ايه؟ ولا طفي صوت ولا ايه؟ صوتي مسموع؟ خير ان شاء الله تعالى. تمام. طيب على العموم الامام او اسف العالم ابن سينا لما تكلم عن التصادم الذي يحدث في التسكين قال عنه ايه؟ القرع، انك بتقرع العضو يقرع العضو الاخر فينتج الصوت الساكن. اما بالنسبة للتحرك اللي بيحصل بالتباعد قال عنه الايه؟ القلع، تباعد تباعد. ايوة بالضبط بقى ده اللي انا جاي اتكلم فيه. كل الحروف الابجدية بتخرج بنفس الشكل، في الساكن بالتصادم المتحرك بالتباعد، الا حروف القلقلة الخمسة احرف اللي هم بتوع قطب جد قاف والطاء والباء والجيم والدال دول فيهم الكلام يختلف. في حالة التسكين بيخرجوا بالإيه؟ في حالة التسكين ما بيخرجوش بالتصادم، بالتباعد. وفي حالة التحرك برضو بالتباعد، ده ما عندهمش تصادم خالص. هي حروف قاف والطاء والباء والجيم والدال، تمام؟ نعم. يبقى احنا بقى دلوقتي محتاجين نعرف ايه هي بقى الخلقلة. خلقلة في اللغة تعني الحركة والاضطراب. شيء مقلقل يعني متحرك مضطرب، مش ساكن في مكان. اصطلاحا هو اخراج الحرف المقلقل، حرف الخلقلة، حالة سكونة، حالة في حالة سكون هذا الحرف عند إخراجه يخرج بالتباعد بين طرفي أضواي النطق أو طرفي النطق دون أن يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض في الفك السفلي. وهو ساكن من غير ما يحصل فيه لضم الشفتين ولا انخفاض في الفك ولا انفتاح للفم. يسأل سائل طب ايش معنى العرب خلقلة الحروف دول؟ انا لسه قلت لسه قايل لك لسه راضي عليهم عشان قصة الساكن المتحرك التباعد والتصادم اللي احنا قلنا عليه. نعم. في تبرير تاني يقول لك ان عند النطق بهذه الاحرف الخمسة اللي هو حروف قطب جد بينغلق المخرج تماما فينحبس الهواء خلف هذه الحروف، الحروف بينحبس الهواء خلف هذا خلفها فيسبب ذلك إزعاج وضيق عند النطق بهذه الأحرف. لذلك تخلصت العرب من الإزعاج والضيق في النطق ده بالقلقلة، تخلصت تماما بالقلقلة. تاني عند تسكين الحروف دول بيحصل ضيق وإزعاج في النطق، فالعرب تخلصت من هذا الإزعاج وهذا الضيق الذي يحدث في النطق بسبب القلقلة، بسبب هذه الأحرف بالقلقلة، فلذلك قلقلت. واحد يجي يسألني سؤال يقول لي حروف الشدة مش هي أجد قطن بكت؟ أقول له آه. هتقول لي طيب ما حروف القلقلة قطب جد؟ أقول لك تمام. هقول لك كل الحروف بتاعة القلقلة موجودة في حروف الشدة. أقول لك وهنلاقي برضو أن العرب تخلصت من شدة الحروف اللي هي بتاعة الجيم والدال والقاف والطاء والباء بالقلقلة. يجي يقول لك بقى طيب ليه بقت حروف الشدة بقى ما تقلقلتش برضو زي حروف القلقلة دي؟ يعني ليه مثلا الالف مقلقلتوش؟ ما هو برضه في اجد قطن بكت. الكاف مقلقلتهاش، التاء مقلقلتهاش، ليه ما عادش قلقله في الحروف دي؟ ما دامت نفس العلم موجوده اللي هو ضيق في النطق عند التسكين. تقول لي انت ليه مثلا ما قلقلتش الهمزه؟ ليه ما قلقلتش الكاف؟ ليه ما قلقلتش التاء؟ أرد عليك أقول لك الهمزة كانوا فعلا بيتخلصوا من شدة النطق فيها بطرق شتى كثيرة، ترى بيبدلونها ألفا أو واوا أو ياء، مثل كلمة يؤمنون كانوا بيقولها يؤمنون أو يسهلونها مثلا، مثل كلمة أأنذرتهم كانوا يقولها أأنذرتهم، أو يحذفون الهمزة مثلا بدل يقول السماء يقولها السماء السماء بدون همزة. نعم في طرق عديدة كانوا بيتخلصوا بها من شدة هذه الأحرف عند التسكين. اللي فاهم يكتب خمسة، كل اللي فاهم كلام لغاية دلوقتي يكتب خمسة. نعم. كان في طرق عديدة يتخلص بها العرب من هذه الأحرف. أما الكاف والتاء فيهما شدة وعند التسكين بيحصل فيهم تعب شوية ضيق في النطق عند تشديد عند تسكين هذه الأحرف الكاف والتاء، لأنها من الحروف الشديدة. شديدة ليه؟ شديدة عشان ما بيحصل فيها جريان، تفكرين فيها انحباس، انحباس للصوت شدة. العرب بقى تخلصوا من شدة الكاف والتاء بإيه؟ بالهمس. جعلوها حروف إيه؟ مهموسة. فتخلص العرب من شدة النطق أو الشدة التي تحدث عند التسكين في حرف الكاف والتاء بإيه؟ بالهمس. فحروف الهمس، فحثه شخص سكت. الكاف والتاء من حروف الهمس، بل دول من أكثر الحروف المهموسات أو التي تتجلى فيها الهمس بسبب الضعف اللي فيها، ولكن عند تسكينهم أصلا بيحصل ضيق في النطق واضطراب في النطق، فعشان كده تخلص العلماء من هذا الضيق بالإيه؟ بالهمس. نعم تمام كده. كده الدنيا أعتقد أن هي إيه؟ وضحت معك تماما. تعرفت؟ يبقى ان كل المقلقلات شديدة، وليست كل الشديدات مقلقلة. يعني ربطنا دلوقتي من صفة الشدة وصفة القلقلة. صفة الشدة كان في الصفات التي لها ضد، وصفة القلقلة من الصفات التي ليس لها ضد. كل المقلقلات شديدات، لان كلهم بيحصل فيهم ايه؟ شدة في النطق. اجد قطن بكت قط بجد، هنطرح خمسة من اجد قطن بكت، هيبقى الالف والكاف والتاء. والالف والكاف والتاء دول حروف تخلصنا من شدتهم بكذا وسيلة. الالف بنسهلها، بنبدلها، بنحذفها. اما بالنسبة للكاف والتاء بنهمسهم، وده كان دليلنا في التخلص من الشدة التي في هذه الأحرف. أعطيتك مثال على الهمزة، على حذفها وعلى تسهيلها وعلى إبدالها. أعطيك برضو أمثلة على الكاف والتاء. يقول مثلا الله أكبر، الكاف أهي الله أكبر، عندك أكبر، طبعا الهمس أنا كده بجله لك قوي، أنت في وسط القرآن وأنت بتقرأ ما يبقاش كل هذا الاتضاح في الهمس، لا تكلفش فيه قوي، ما تبطهوش قوي زيادة عن حقه، لان طبعا الامر ده ممكن يتقلب لضده كده، انت تبقى متعنت او متكلف او في النطق به. لا، حاول انك تبسط الموضوع. طيب لا، مثال على الكاف. ديك مثال على التاء. يقول الملك اذا السماء انفطرت، تاء اذا السماء انفطرت، تاء بسيط، انفطرت دي تاء. مش لازم بقى انك اذا السماء انفطرت، اظن تكلمنا عن موضوع انك انت بتدخل حرف سين في الاخر، بالذات لما بتنتهي بتاء ساكنه الهمسه فيها شد طبعا. نعم. طب الهمسه لا تقلقل ابدا، ما ينفعش يا ام ريحانه، نحن نقلقل الهمسه، الهمسه لا تقلقل. نعم، ما تزودش تضغطش قوي على الهمس بتاع التاء، لان ده همس، والهمس لغه يعني ايه؟ يعني خفاء، يعني مش اعلان بقى ولا جهر ولا كده. خد بالك الاعلان والجهر ده تعريف حاجه تانية خالص، الهمس ضدها ايه؟ الجهر. تمام. نعم، وبذلك نكون قد تخلصنا من الشده الموجوده في الاحرف اللي احنا تكلمنا عليها الان، الهمزه والكاف والتاء. وقلت بجد تخلصنا برضو من شدتها بالقلقلة. تنقسم بقى القلقلة عندك لثلاث أقسام، حروف القلقلة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قسم أعلى، أعلى ده بيحصل في الطاء عشان صفتها قوية، عشان شديدة، عشان مستقلة كده بنفسها الطاء قوية. وفي قسم أوسط، قسم المتوسط في الجيم لأنه حرف انفجاري. قسم أدنى في القاف والباء والدال. أعلى في الطاء، أوسط في الجيم، أدنى في القاف والباء والدال. ده بالنسبة لأقسام حروف القلقلة. طب مراتب القلقلة إيه؟ القلقلة دي أكيد لها مراتب. القلقلة دي بتبقى ساعات مضلعة لبعض الناس. نعم، أول مرتبة خالص وأعلى مرتبة خالص من مراتب القلقلة المشدد الموقوف عليه. المشدد الموقوف عليه. في كلمة كده تقدر تحسبها كده ايه عقبة كده او صخرة كبيرة فتحطم عليها امال الناس اللي بيسعوا ان هم يطوروا قراءتهم من غير تدريب عملي, غير ما يكون افتكر نفسه قارئ كويس, هو بيحط نفسه زمرة القراء الكبار يجي يقرأ يجي يثبت بقى الساحة العملية, ينزل بقى كده يطبق كده في وسط الناس يجد كلمة الحق وقفله بالمرصاد, الحق على طول ترميه في الباطل ناحية الباطل على طول بسبب سوء قراءته وانه بيقرأ. اتفضل جزاك الله خير. اتفضل ان هو الحق ما بيقولهاش بحق. تمام. لما اجي اقف على كلمة الحق اقولها ازاي؟ الحق الحق. عملت ايه؟ اول هام وبعيد شوية عن القلقلة حرف الحاء. حرف الحاء ده اخوانا ده حرف بسيط وحرف مستفل ملوش ذنب انك تفخم خالص. ده حرف مستفل بعد القاف, قاف مستفزة, قاف تخينة, قاف كده فخيمة, فعش انك انت تقوم مدخل اللي هتقولها حا الحق حرام يا ظالم فعش حا. نعم الحق ده اول هام انك ترقق حرف ليه الحق. تاني هام القاف. ما انا مش معنى ان انا قلت لك رقق الحق انك انت تقوم رقق للقاف. هتقول لي بقى ما الاثنين اصل جنب بعض وانا رحت مرقق لك قاف بالمرة. طب ما انت الحق هترقق للقاف هتبقى الحك. الحك ده الهرش يا سيدي اعزنا الله واياك. ما ينفعش. تمام. ركز فيها كويس. هات الحق استعلى شوية بيها فخمها. ما انت برضو ما انت ضربتش على القاعدة دي, قاعدة المفخمات والمرققات اللي انا قلت لك عليها في الاول اللي هي قاعدة التركيب ان يأتي الحرف المرقق بجوار المفخم وانت تقول الاثنين على بعض وبقى وتنأى بنفسك من الوقوع في الذلل انك انت بقى ايه تفخم المرقق او ترقق المفخم. لا ده انت بتقول كل واحد على حقه وموفيا حقه وبقى وتعمل نفسك بقى في عند النطق بهذه الاحرف ان تعطي كل حرف ما له وما عليه من غير ما ظل. تمام. فالموضوع ده محتاج منك جد تدريب لان الموضوع ذو ثمرة عظيمة باذن الله تعالى. فريق يقول الحق قف مشددة. ركز معي تقول لي مثلا ايه اجيب لك مثال. ربنا عز وجل بيقول ويعلمون أنه الحق. هتقول لي مثلا الضبط بتاع المصحف القاف عليها شدة وفوقها فتحة. هقول لك ماشي. هقول لك القاف دي ما هيش ساكنة. انت بتقول انت بتشرح دلوقتي في المشدد الموقوف عليه. اقول لك لا القاف دي ساكنة بس لانك انت لما بنجي نقف على في القرآن على اي حرف بنسكنه. انت في القرآن لا تبتدي الا بمتحرك ولا تقف الا على ساكن. فلما تيجي تقف بقى على حرف القاف هنا ده مشدد. المشدد بتفك في حرفين اولهم ساكن وثانيهم متحرك. اول حرف فيهم ساكن والثاني متحرك. طيب اذا كنت اصلا بطبيعه الحال لما بقف على حرف بسكنه اذا فالمتحرك ده انا هشيله. فهيبقى الموضوع في ايه هيبقى الموضوع ان انا هقف على حرف مشدد ساكن. هقف على قفين ساكنتين موضوع بقى تقيل. الحق قفين ساكنتين فلما أقف عليها أجل لي صفة الخلقلة. قف هي ساكنة بتقلقل، أجل بقى الصفة دي، أوضحها أظهرها. الحق، أسيب مسافة، أسيب وقت، مش أقول الحق واسرع فيها كده، لا كده يبقى أنت جبت قف واحد. احنا بنقول مشدد موقوف عليه، يبقى أنت هتسكت شوية وبعدين تجيبها شديدة قاف، وما تقربش من مخرج الكاف، ابعد تماما عن انك تجيبها الحق. الحكة دي غلط. الحق من الداخل وخالصة، وقلنا التمرين بتاع حرف القاف انك كده تقعد تقول ايه طول النهار، تقعد تقاقي كده تتريقش، تاخدش الموضوع بضحك، لا انت لو قعدت تتدرب ان شاء الله تعالى تتمكن مرة في مرة في مرة في مرة في مرة في مرة، هتلاقي الموضوع ان شاء الله تعالى بقى فيه تمكن. نعم. فلما تقف على الحق تقولها زي الحق هكذا، تبت يدا أبي لهب وتب وتب وتب، ما قلتش وتب، لا وتب، مشددة، انتبه على الموضوع ده. نعم. يبقى دي أول مرتبة، مرتبة القلقلة المشدد الموقوف عليه. ثاني مرتبة الساكن الموقوف عليه. وما له في الآخرة من خلاق، خلاق خلاق قاف ساكن. هتقول هي عليها ضبط، عليها ضمة مثلا، عليها فتحة مثلا، عليها كسرة مثلا، هقول لك لا، من وقفت عليها سكن، وإذا سكنت خلقل، مش هتقلقل دبل بقى زي الحق، مش هتقولها خلاق، لا خلاق. ليه؟ لأنها ليست مشددة. طيب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، الباء وما كسب، مش كسب زي وتب، دي ساكنة مش مشددة. سواء كان أصليا السكون ده او سكون عرضي، السكون الاصلي نجد عليه علامة السكون، عارف علامة السكون اللي هي رأس الحاء، اما السكون العارض، السكون العارض ده لما تيجي تقف على الحرف هو مش ساكن في المصحف، مش مرسوم فوق سكون، لكن ان تقف عليه فبتسكنه، فده اسمه سكون عارض. نعم. ثالث مرتبة عندنا هي الساكن الموصول، اللي هو جاي في نص الكلمة، خلقنا خلقنا قاف هي وبعدها نون، ما بوقفش عليها، فيش موقوف عليه، خلقنا خلقنا هكذا. طيب، عندنا بعض الأخطاء التي قد يقع فيها القارئ. إيه الأخطاء اللي ممكن يقع فيها القارئ لما بيجي بالحرف المقلقل؟ أول حاجة خلط حرف القلقلة بحركة من الحركات الثلاثة. يعني يقول إيه؟ في بعض القراء يقول ايه لقادي لقادي كان لقادي كان مثلا، قادي افلح بميل الدال الى الكسر، قادي افلح ابراهيم ابا ابراهيم، قولها ابا ميلها للفتح. خد بالك ان احنا قلقلنا عشان الحروف دي ساكنة مش عشان هي متحركة، فانت لما تحركها يبقى انت كده حطيت لعلة تانية او حطيت لخطأ، يعني انا بتدارك حاجة تقيلة تقوم انت توقعني في غلط. لا، اقول ايه لقد كان لقد لقد لقد كان، هي اميل الى الفتح قليلا، قلقلة بوجه عام، أميل إلى الفتح قليلا جدا يعني غير ملحوظة، تمام، مش بقى تتكلف فيها قوي للكسر مثلا لقادي دي دي ايه يا راجل ابا با با يا راجل منفعش ابراهيم ابا ابراهيم هكذا. تاني غلط بيقع فيه القراء عند الاتيان بالحرف المقلقل خلط صوت القلقلة بهمزة ساكنة، يعني تقول ايه كسب احد تحس ان في همزة كسب في الاخر احد، لا غلط. ثالث غلط يمط الحرف، الحرف يتمط معه. ازاي يمط الحرف؟ يقولها ايه كسب احد ابراهيم قد افلح، الناس اللي بتقرا التجويد المطول، فقد يقع في هذا ان لم يكونوا على درايه بالامر. رابع خطا قلقله الحرف الذي يتبع الحرف المقلقل وذلك عند الوقوف. يعني زي ايه إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر را را القدر، ده النطق الصحيح القدر، لما القدر لا خطأ، الحرف الذي قبل القلقلة، ساعات في ناس بتقلقله. وأوفوا بالعهد، بالعهد بالقسط، بالقسط ده صحيح بالقسط بالعهد. طيب يا اخواني اخواننا بس ثواني بس استاذنكم ارد على الهاتف ونستكمل نستأنف بارك الله فيكم. فأقول من الأخطاء التي قد تحدث أن يقلقل الحرف الذي قبل القلقلة، زي قلنا وأوفوا بالعهد بالقسط، تمام. أنا مش عارف هم كمان بزي بيغلطوا فيها، يعني الموضوع حتى أنك أنت تحاول أنك تصطنع أنك بتخطأ صعبة جدا يعني. تمام، ولكن في بعض الناس بتقع فيها بالفعل. طيب عندنا برضو مثال حي على الأمر ده، وعندنا حالات نادرة جدا بيجتمع فيها حرفين متتابعين فيهما قلقلة، زي ايه العبد بالعبد، بالعبد الأخيرة الباء مقلقلة والدال مقلقلة بالسكون العارض للوقف عليها، بالعبد بالعبد، تمام. نعم، يجب مراعاة الوقف القلقلة على الحرف المشدد أو نفرق بينه وبين الوقف على الحرف المخفف، كلمة الحق وكلمة وتب وكلمة وتب وكلمة كسب، هناك فرق وتب وتب وكسب، هناك فرق بين هذا وبين هذا. ودي كانت صفة صفة القلقلة من الصفات التي لا ضد لها. تاني بقى نستعرض الأبيات بتاعة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عشان ما فيش حاجة تضيع مننا ولا تتوه مننا. قال ايه صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكن أو سكن وانفتح. طيب خلينا بقى نتكلم على اللين، صفة اللين. اللين ما فيش فيها كتر كلام، كلمتين مرد غطاهم، تعني السهولة وعدم الكلفة. اصطلاحا اخراج الحرف من مخرجه في سهولة وعدم كلفة من اللسان. حروف اللين اتنين، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، دي حروف الايه؟ حروف الجيم. زي كلمة ايه؟ خوف، واو ساكنة ومفتوح الخاء قبلها، خوف البيت، يوم، شيء، كل هذه حروف ايه؟ كل هذه حروف لينة ساكنة مفتوح ما قبلها. نعم. وسمي هذا الحرف بالحرف اللين لسهولة النطق به وعدم الكلفة في إخراجه من مخرجه، مفيش أي تعب خالص عند النطق به. تاني، صفة اللين محصورة في حرفين الواو والياء، الواو والياء، واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما، والانحراف بعدين قصص لصفة الانحراف. سواء الأول نتكلم على اللين، اللين أهو لين معناها السهولة، يعني إخراج الحرف المخرج في سهولة وعدم كلفة من اللسان، واو ياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما، مثال كلمة خوف، كلمة بيت، كلمة يوم، كلمة شيء. اللي مش فاهم حاجة يكتب ستة، واللي فاهم يكتب خمسة. نعم. طيب، هل لنا بقى ننتقل للصفة التالية بترتيب الإمام؟ قال واللين واو وياء سكنة وانفتح قبلهما والانحراف. بعدين ننتقل لصفة الإيه؟ والانحراف صحيحة. نعم. صفة الانحراف ما فيهاش برضو فيها كتر كلام، بس محتاجة تفتح مخ شوي، ركز معانا فيها. طيب، صفة الانحراف يعني الميل والعدول، معناها في اللغة الميل والعدول، عدل عن الحق ابتعد عنه، مال حادي. يعني اصطلاحا الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر. حرف وانت بتنطق به بيميل عن مخرجه، بيميل عن مخرجه الحقيقي عشان بيبقى مقرب قوي قوي قوي قوي قوي لدرجة انه يتصل بالفعل بمخرج آخر. حروف الانحراف ده اللي احنا عايزين نعرفه، والامثلة هتبين المعنى والمراد. حروف الانحراف اللام والراء. هو ايه؟ والانحراف صحيحة في اللام والراء. تتلخبطش بينها وبين اللين، اللين فين؟ في الواو والياء الساكنتين مفتوح ما قبلهما. الانحراف لام وراء. لو جيت لرسمة المخارج لشيخنا حضرتها لنا الله يحفظك، هنأخر موضوع المخارج ده بس وعليكم السلام، بس عايزين بس الرسمة بارك الله فيكم عشان بس اللام ور نشوفهم كده على الموضوع على الرسمة. حرفين اللام والراء هم بتوع الايه؟ الانحراف. بس الانحراف لنوعين، نوع نأخذ به للتعلم ونوع آخر يترك ما بنعملش به. نوع بناخده بنتعلم به، ونوع ما بناخدوش بنتركه. طب احنا بنتعلمه ليه اصلا؟ بنعرفه ليه؟ عشان نحترز منه. يعني ركز معي، النوع الاول النوع اللي بناخذ به للتعلم هو الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج اخر زي اللام. اللام فيها انحراف من مخرجها وهو ادنى حافتي اللسان، عارفين لام والضاد من حافة اللسان، ادنى حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من اصول الثنايا العليا والرباعيات والانياب والضواحك. لما باجي اخرج الهواء من الرئة فنجد ان المخرج بتاع اللام مغلق تماما من الامام. انت بتقول ال لسانك زي ما كنا أشرنا قبل كده للرسم، لسانك بيبقى قافل المنطقة اللي قدام خالص اللي هي من وراء أصول الثنايا الأمامية، إلا أن لسانك من ناحية الحافة اليمين والحافة الشمال مفتوح، فالهواء بيخرج فينحرف بعض الهواء عن يمين الحافة والبعض الآخر عن يسار الحافة، ثم يتابع الهواء خروجه إلى الخارج فينحرف المخرج إلى طرف اللسان. الهواء كان خارج عن يمين الحافة وعن يسارها، وفضل الهواء يخرج يخرج يخرج ويتقدم يتقدم يتقدم يتقدم لغاية إلى منطقة طرف اللسان. تمام. الهواء اللي خارج من الرئتين ما لقالوش مخرج من طرف اللسان من الأمام، راح انحرف عن يمين الحافة وعن يسار الحافة. فهذا هو ما يسمى بالانحراف، ان الحرف يميل او ينحرف حتى يتصل بمخرج حرف اخر او بمخرج اخر. يعني اللام بتخرج من طرف اللسان، اللام بتخرج من ايه؟ من حافة اللسان، ولكن الهواء بدأ من الحافة وفضل ماشي ماشي ماشي لغاية ما وصل لغاية ايه؟ لغاية الطرف اللسان، وده مخرج اخر. نعم. الراء برضو فيها انحراف الى ظهر اللسان وميل قليل الى جهة اللام. في طرف اللسان او ظهر طرف اللسان، مع ما يحاذيه من ايه؟ من لثة اصول الثنايا او لثة الاسنان العليا اللي هي اصول الثنايا العليا. تقول في انحراف، الهواء بيميل قليلا الى جهة اللام. ده النوع الاول من الانحراف اللي احنا عايزينك تعرفه. في نوع تاني احنا عايزينك تعرفه برضه، ولكن النوع ده احنا بنتركه وما بنعملش بيه، وهو ان الحرف بيميل من مخرجه عند النطق به حتى يتصل الى مخرج اخر نفس التعريف، ويسميان حرف اللام والراء منحرفين لانحراف اللام عن مخرجها الى مخرج حرف النون. ده بقى الخطأ، اللام بتنحرف بمخرجها لمخرج حرف النون. فكثير من القراء بيقول ايه؟ وجعلنا الليل لباسا. سمعتها دي ولا ما سمعتهاش؟ وجعلنا اللام شبه النون، اللام بتنحرف او مش ادغم، واللام اصلا منحرف لان فيش ادغام هنا. وجعلنا عنده غلط، عنده مشكله حصله، انه خد النوع التاني من الانحراف ده اللي احنا قلنا ان احنا بنتعلمه كي نحترز منه مش لكي نطبقه، بدلا من ان يقول وجعلنا الليل لباسا. برضو من حرف بالراء من مخرجه الى مخرج حرف الياء زي الطفل الصغير، بدلا ما بيقول ربنا بيقولها ايه؟ يبنا. فيه كده انت اديك عرفت ان الراء بتاعته بتنحرف من مخرجها. المفروض ان الانحراف الطبيعي ان اللام بتبقى قريبة جدا، بينحرف الهواء فيها الى منطقة طرف اللسان، بس ما قالش انها تبقى نون، ما توصلش تبقى نون في انحراف. وجعلنا الهواء بيبقى قريب بس بتوصل لطرف اللسان، في الانحراف بتاعها ما بيوصلش ان اللام دي بتبقى نون، بتبقى وجعلنا. الراء بتنحرف، تنحرف اتجاه ناحية اللام بس بتنحرفش ناحية الياء مثلا، بتبقى يبنا. الطفل الصغير بيقول كده. تمام. نعم. فكده احنا خلصنا من صفة الانحراف. اللي فاهم الانحراف يكتب خمسة. تمام. يبقى احنا النهاردة اخوانا خذنا تكلمنا على الصفات التي لها ضد، الصفات التي لا ضد لها، وفي المرات الماضية تكلمنا عن الصفات التي لها ضد. النهاردة اخذنا اغلب الصفات وما بقي الا القليل، ولكن انا اثرت ان صفة التكرير ما تكلمش فيها النهاردة، لان التكرير فيها كلام كتير تحتاج يقرأ شوية. صفة التكرير برضو الى حد ما ما ينفعش نحن نتكلم فيها في عجالة، صفة التكرير لان عندنا في مشكلة حصل في تكرير حرف الراء. يرجى ان شاء الله تعالى الحضور للأهمية يوم الثلاثاء المقبل، عشان في صفة التكرير ده اغلبنا يقع فيها، 90% مننا الا من رحم الله يقع في التكرير الخاطئ في حرف الراء. فبارك الله فيكم وعزكم الله، ارجو ان تأتي هذه الدورة ثمرها المطلوب، وان تكون دورة محترمة لعقل طالب العلم وطالبة العلم، كي ينهل جميعا او ينهل الجميع منها النهل الطيب، وتكون بمثابة المعين المعين في هذا الامر. بارك الله فيكم. الله تعالى اسأل ان يبارك في سعيكم، وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم، رفع الله قدركم، وقانا الله إياكم مصارع السوء. الله تعالى أسأل أن يقيني وإياكم مصارع السوء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.